بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الحمد لله الذي رفع علم الحق فأعلاه، وأزهق الباطل فنحاه، وخلق الإنسان فسواه. إلهي إلهي، من سناك قبست نوري، وأنبت المحبة في ضميري. أعوذ بنور وجهك يا إلهي من البلوى ومن سوء المصير. أفر إليك من نكدي ويأسي، ومن عفن الضلالة في شعوري. فقيرا جئت بابك يا إلهي، ولست إلى عبادك بالفقير. غني عنهم بيقين قلبي، وأطمع منك في الفضل الكبير. فيا عظيم أظلني وضيفي ومشاهدي تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. وصلي وسلم على حبيبنا محمد ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقتنا الثالثة من برنامجنا اليومي المباشر السائحون، الذي نصحبكم فيه طيلة شهر رمضان المبارك مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. ويسعدنا أن نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم على الهواتف التي تظهر معكم على الشاشة: 0483-02674، ومن خارج المملكة العربية السعودية 00966-483-02674. السائحون، هذا البرنامج الذي يسمو بالنفس روحيا ويعلو بها إيمانيا. في الحلقة الماضية حلق بنا الشيخ إيمانيا إلى هناك، إلى العرش، عرش الرحمن، أعظم مخلوقات الله، لأن العظيم قد استوى عليه. يحمله 8 صفوف أو أفراد من الملائكة النورانيين، يسبحون الله ليل نهار لا يفترون. هم المفتقرون إلى من استوى على العرش، ومن استوى على العرش غني عنهم وعنا. ولأن العرش كذلك، أردنا أن نواصل سياحتنا حوله إيمانيا، ولذلك سنكمل في هذه الحلقة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ العنوان الذي قد ابتدأناه بالأمس: عرش الرحمن. فحياكم الله، وحياك الله يا شيخ صالح. حياكم الله سيد المواطي، وحيا الله الإخوة جميعا. أسأل الله لي ولكم في بداية هذا اللقاء السداد والتوفيق، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه. اللهم آمين. بالأمس تطرقنا إلى معنى العرش لغويا، ثم طفنا إلى آيات قرآنية عظيمة ذكرت العرش، وحط بنا الحديث والحوار إلى بعض المخلوقات التي ارتبطت بعرش الرحمن في السنة النبوية، وتوقفنا عند حديث عظيم، وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، أنه جاء في الحديث: فأكون أول من يفيق، فأجد موسى آخذا بقوائم العرش، إلى نهاية الحديث. نريد إطلالة عامة على مناسبة الحديث أولا يا شيخ. الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وخير رسله، وبعد، هذا الحديث رواه الإمام البخاري في الصحيح ورواه غيره، وأصله أن المجتمع المدني أول أيام هجرته صلى الله عليه وسلم كان فيه طوائف أخرى من غير المسلمين، ممن لم يؤمن من سكان المدينة من الأوس والخزرج، ومن اليهود الذين استوطنوها رجاء أن يبعث فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنه حال قدر الله بينهم وبين الهداية. في تلكم المدينة كانت الأسواق هي المجامع التي يلتقي فيها المسلمون بغيرهم، لأن المساجد لا يدخلها اليهود. ففي إحدى تلك اللقاءات كأن أنصاريا تخاصم مع يهودي، إذ أن اليهودي قال وهو يقسم في بيعه وشرائه: والذي فضل موسى على البشر. فالمسلم الأنصاري يدرك أن موسى عليه السلام على رفيع قدره وجليل مكانته ليس بأفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم، فلطمه. فذهب اليهودي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام يشتكي إليه. لو لم يكن يعلم ذلكم اليهودي أن النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يقبل الدعوة، يمكن أن تعرض عليه الشكوى، لما قبلها. وهذا يدلك على أن الإسلام إنما يدعى إليه في المقام الأول بأن يتمثل المؤمن القيم والأخلاق العظيمة والعدل الذي قامت به السماوات والأرض، ونبينا صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله إلا رحمة أوضح به المحجة وأقام به الحجة، فكانت حياته صلى الله عليه وسلم مثالا ونبراسا يهتدى، وهذا من المهم التنبيه عليه في لقاء كهذا نحاول أن نسمو فيه بالناس روحيا. لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم الخبر والقصة قال: لا تخيروني على الأنبياء، وكأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين فضل أخيه موسى وأن يظهر تواضعه الجم الذي كان وما زال يكتسي به عليه الصلاة والسلام، ثم قال حتى يبرر هذا الموقف ولا يصد الأنصاري عن مراده وقوله، فالأنصاري كان على حق. فقال صلى الله عليه وسلم مبررا معتذرا، قال: فإن الناس يصعقون يوم القيامة، على اختلاف العلماء في سبب هذا الصعق. التغيير يحتاج لطاقة، والقرآن يفجر طاقتك. التغيير يحتاج لكبت النفس، والصيام يربي ذاتك. التغيير يحتاج لعودة. هذا الصادق المصدوق الموحى إليه المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يقف عند حدود علمه تأدبا مع قول الله له: ولا تقف ما ليس لك به علم. فقال: فلا أدري أفاق قبلي، لأن الأمر يحتمل هذا، أم جوزي أي موسى بصعقة الطور. وأراد أنه جوزي بصعقة الطور، المعنى أو الإحالة، صعقة الطور هي عندما صعق موسى عندما تجلى ربه للجبل. قال الله جل وعلا: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. من هنا نفهم أن هذا الحديث جاء، لكنه جاء ليبين أن شبهة اليهودي مقبولة نسبية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا أفضل الأنبياء جميعا لنصوص صريحة واضحة الدلالة في ذلك، على أن موسى عليه السلام معدود عند جماهير العلماء في الخمسة من أولي العزم من الرسل. ولعلنا إن شاء الله يتيسر لنا معك أن نخصص حلقة عن أولي العزم من الرسل باعتبارهم قمة الطهر البشري، فسنخصص حلقة خاصة بهم، لكن الآن نتحدث نحن فقط عن هذا الحديث والإطلالة العامة حوله. طيب الشيخ، هل الدافع هو تواضعه صلى الله عليه وسلم في هذا هذا تواضعه خرج ما كان يدري أنه أفضل الأنبياء، وإن كان هذا التخريج عندي بعيد، لكن المراد من ذلك كله أنه عليه الصلاة والسلام بفضل الله عليه يتقن يحسن التعامل مع الحدث. فيهودي صبته لطمة وكفى باللطمة انكسارا، فهو يريد شيء من الإشباع المعنوي، نعم، فيبث له صلى الله عليه وسلم، وبحكمته صلى الله عليه وسلم احتوى الموقف، نعم، مع أن هذا اليهودي بعد ذلك هو الذي أنزل الله فيه: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الله أكبر. يعني لم يرتدع، لكن مقامات الأنبياء عظمتهم جلالتهم يتعاملون مع الناس كما هم كأنبياء لا كحال الناس، ما تمليه عليهم القيم والجلالة النبوية التي أعطاهم الله جل وعلا إياها. الشيخ، لدينا حديث آخر، ألا وهو: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وبيودنا أن نتناول هذا الحديث من زاويتين. الزاوية الأولى هي افتقار الناس وحاجة الناس العراة الذاهلين آنذاك إلى ظل ظليل يأوون إليه. الحاجة ملحة أعظم ما تكون، لأن الناس قد فارقت أجسادهم أرواحهم وأضحوا رميمة، من يحيي العظام وهي رميم، ينزل قطر من السماء، كما أن الأرض تنبت بالقطر فيدب الزرع ينمو إتى أعينهم. قال ربنا في ياسين: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. الغريب في الأمر، الغريب ليس استنكارا لكن تعجبا، كل من تنشق عنه القبر بدهيا لا شعوريا لا تكليفيا يقول بعد أن يرى الحقائق وتنفض الأجداث: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. المسلم والكافر يستويان، يستويان، لأن الله قال: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يخرج الناس عطشا أحوج ما يكونون إلى الماء، يخرجون كما بينت في كلمتك عراه ما يكونون للكسوة، ويخرجون تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق وينفذهم البصر ويسمعهم الداعي أحوج ما يكونون إلى الظل. يتبين من هذا كله حاجة الناس يومئذ إلى الظل، لكن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. قبل قليل مر معنا حديث أم جوزي بصعقة الطور، هذا تناخ عنده مطايا، إذ فيه دلالة على أن الهموم والآلام والأنكاد في الدنيا تخفف بها الأهوال يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن موسى يحتمل أنه جوزي بصعقة الطور، وهذا يدل كما قلت على أن الهموم والأنكاد يخفف بها الأهوال يوم القيامة. هذا كله، هذا السياق، يتميز الناس، يحدث الغبن، تغابن بينهم، فيفي أقوام برحمة الله وفضله لما أكرمهم بسبب في أيامهم من العمل الصالح والقلب السليم، يفيئون إلى ظل عرش الرحمن. هذا كله يدل على حاجة الناس الملحة إلى عرش الرحمن يومئذ. الظل هو ظل عرش الرحمن. الأخت أم أنس من جدة، الأخت أم أنس من جدة، تفضلي أختي أم أنس. طب يبدو أن الخط قد انقطع يا أبو هشام، أبو هاشم. نعم. جوزي بصعقة الطور، ما الدلالة الإيمانية في هذا؟ كما حررناه آنفا من أن الإنسان إذا ابتلي بشيء في الدنيا حتى يصبر يرجو الله أن يكون بذلك العمل كفارة له يوم القيامة. فإن موسى عليه السلام ما كان ذنبا آتاه، وإنما سأل خلاف الأولى، قال ربي أرني أنظر إليك، فكانت صعقة الطور، فقال صلى الله عليه وسلم: فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، فكأن صعقة الطور نوع من المجزاء. إذن كل أحوالنا تأتينا أحيانا أحوال تجعلنا إذا ابتلينا وقع المقدور، وقع الأمر لا نطلبه بل نسأل الله العافية، لكن إذا وقع المقدور نسأل الله أن يجعلها كفارة. اللهم آمين. الأخت أم أنس. ما في مشكلة. أختي أم أنس. أيوة. حياك الله، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟ الشيخ يسمعك، تفضلي أختي. السلام عليكم يا شيخ. حياكم الله يا أختي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك إن شاء الله. آمين. ويدخلك الجنة إن شاء الله من غير حساب ولا عقاب. الله يسلمك. أنا بس عندي طلب صغير إني وتكون عمال يعني تلقي الكلمات هذه المعطرة، يعني بتكون عندنا روحانية مرة قوية، فبيجي تليفون نفقد الروحانية هذه، لو يعني بدون أمر عليكم لو بس رأي تأخذوا إنه تخلي المكالمات كلها لبعد ال يعني الدرس اللي أنت بتديه والشرح اللي تشرحه، يعني عم نتأثر كثير، عم نتأثر الواحد يكون عم يسمع وهو روحه محلقة، بتجي شيء يعني عم نفقد هذه الحاجة. طيب شكرا لك أخت أم أنس. الفكرة من كون هذا البرنامج مباشر حتى يتواصل الشيخ مع جمهوره، ولدينا الكثير والضغط من الاتصالات. شكرا لك أختي أم أنس. شيخ صالح، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هم سبعة، فبودنا يا شيخ أن نأخذ بعض هذه الشرائح ونسلط عليها الضوء. فلو ابتدأنا بشاب نشأ في طاعة الله، وسؤال ابتداء هو لما خص الشاب بهذه الصفة وهذه الطاعة الكبيرة؟ نعم، هو قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان يتحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. والمقصود بالسبعة سبعة في عدد النوع لا في الأفراد، بمعنى أنهم قد يصلون إلى ألوف من الأمم كلها، لكن سبعة في خصائصهم في أوصافهم. والإمام يعني العادل سبع طوائف. والإمام العادل بدأ به لما يتحقق في صلاحه من صلاح المسلمين، ولهذا من الدين أن يكون المؤمن ناصحا لولي أمر المسلمين، محبا له، داعيا له بالخير، وهذا من دلالة سلامة الصدر. نعود لقوله صلى الله عليه وسلم: شاب نشأ في طاعة الله. الله جل وعلا جعل حياة بني آدم أطوار، وسمى الشباب قوة، والشباب في قوته يكون فيه ميل إلى الصبوة، فهو أقرب إلى اللهو، وهذا أمر لا ينكره عاقل منذ أن كان الناس. يقول قائلهم: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ وهذا أمر معروف، ولهذا جاء في الحديث: يعجب ربك من شاب ليس له صبوة، رواه أحمد في المسند. لكن لما كان هذا الشاب غلبت تقواه على صبوته، على صبوته، أنزله الله جل وعلا هذه المنزلة. وإلا فإن دواعي الانصراف إلى معصية الله في الشاب أقوى منها في الكهل، وهي في الشيخ الكبير أقوى منها في الكهل، وهي في الشيخ في الكهل أقوى منها في الشيخ الكبير، وهكذا. لكن قال صلى الله عليه وسلم: وشاب نشأ في طاعة الله. ولهذا خصت مرحلة الشباب، لأن الإنسان إذا استطاع أن يلجم نفسه بلجام التقوى في سن الشباب فمن باب أولى وأقرب أن يلجمها في سن ما بعد الشباب. معنا اتصال الأخ خالد من ينبع. الأخ خالد من ينبع، تفضل أخوي خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل حبيبي. حياكم الله شيخ. الله حييك. بس الله يعطيك العافية، أبغى أسأل الشيخ الله يجزاه خير. تفضل تفضل الشيخ اسمع. السؤال الأول للشيخ: إحنا نعرف أن الأنبياء معصومين من الخطأ. ولكن يعني أعذرني على السؤال هذا، لكن أريد الشيخ يفسر لي هذا الموضوع. نحن نقرأ سورة يوسف، ونجد في سورة يوسف التفضيل ليعقوب عليه السلام ليوسف على أخوانه، أليس هذا يعني يعتبر أنه من أنواع الظلم لأبنائه؟ وكيف أيضا نوازن أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد أخطأ بحق ابن أبي مكتوم؟ هل هذا يعتبر خطأ أم ماذا؟ حادثة سورة عبسة. نعم. وعندي سؤال ثاني، الله يعطيك العافية. تفضل. السؤال الثاني للشيخ، وأرجو يعني يسع صدري لي، يعني كيف نثبت أين الله؟ يعني أين الله؟ هذا ما عندك أخوي خالد؟ نعم هذا. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. طيب معايا أنت خالد الآن؟ يبدو أن أغلق الهاتف. طيب نسمعه هو لأنه كمبين. طيب لا، أفضل أن نجيب على أسئلتي يا شيخ. طيب بالنسبة لما حدث من يعقوب عليه السلام، الأنبياء معصومون من الكبائر بالاتفاق، معصومون عن الخطأ في التبليغ بالاتفاق، إنما اختلف العلماء في قضية الصغائر، والذي نذهب إليه أنهم حتى الصغائر معصومون منها، لكن يقع منهم عليهم السلام ما يسمى بخلاف الأولى. سنحرر المسألة عاجلا حتى نعود إلى درسنا. أما بالنسبة ليعقوب فلم يقع منه عليه السلام تصرف فردي في توزيع مال أو في ما شابهه من الأشياء العملية على أبنائه أن فضل يوسف، لكن كان في قلبه محبة ليوسف أكثر. نعم، والإنسان لا يكلف ما لا يطيق، فأعمال القلوب مثل هذه، أن يكون في الإنسان محبة لزوجة دون الزوجات، أو لولد دون الأولاد، أو لجار دون الجيران، دون أن يكون هناك ظلم للآخرين وبخس حقوق، ودون أن يكون هناك جور، فلا حرج فيه. فالذي كان في قلبي يعقوب عظيم المحبة ليوسف، هذا بالنسبة لنبي الله يعقوب ويوسف عليهما السلام. بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم، هو كان حريصا كل الحرص على أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، فغلب على ظنه عليه الصلاة والسلام باستقراء العادة أنه إذا آمن السادة آمن الأتباع، فانصرف إلى كفار قريش إلى السادة يدعوهم ويرشدهم ويدلهم. فلما جاء عبد الله بن مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لم يرد صلى الله عليه وسلم بتنحيته عن عبد الله بن مكتوم الإقلال من شأنه، لكنه أراد أن يجعل هذا الوقت الذي خصصه للدعوة وقف فيه بين كفار قريش أن يجعله في حظ أكبر وفي أقوام يرجى أن تكون بهدايتهم هداية آخرين. فانصرف عن عبد الله بن مكتوم، فعاتبه ربه، فعاتبه على فعل خلاف الأولى، أي أنه اجتهد ثم بين الله له الله جل وعلا أن هذا الاجتهاد خلاف الأولى. أما أين الله؟ فالله مستو على عرشه بائن عن خلقه، والعرش فوق السماوات. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ وفي حديث الجارية سألها النبي صلى الله عليه وسلم: يا جارية أين الله؟ قالت: في السماء. فقال لي مالكها من الصحابة: أعتقها فإنها مؤمنة. اقرأ أيها المبارك فواتح سورة الحديد وخواتيم سورة الحشر، فواتح سورة الحديد وخواتيم سورة الحشر. معنا اتصال آخر، أخو يوسف من جدة، تفضل أخو يوسف. أخو يوسف كلمني من التليفون الله يخليك. ألو. مرحبا أخو يوسف، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال أخي مقدم؟ حياك الله، يا مرحبا يوسف. الشيخ صالح، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. حياكم الله يا أخي يوسف، تفضل. نشهد الله على محبتك. أحبك الله وأجلك. بس بغيت أسأل يا شيخ، يعني هل في حديث أنه من الناس من إذا رأيته ذكرك الله؟ فإن كان هذا الحديث صحيح فأرى أنه ينطبق عليك يا شيخ. السؤال الثاني لصدرك يا شيخ، تخصصك التخصص الأكاديمي تفسير، وهل لديك يا شيخ يعني دروس في مسجد قباء أو كذا لمن يريد أن يتتلمذ على مثلك من الفضلاء العلماء المتواضعين؟ والله يكرمك يا شيخ. جزاك الله خير أخو يوسف، شكرا لك. شكرا لك. ليس تخصص الأكاديمي تفسير، وإن كنت شغلنا الله به ولله الحمد والمنة. وأما حاليا لا يوجد دروس علمية في مسجد قباء، أنا أصلي بالناس الفرض فقط. طيب الشيخ، هل هناك حديث من رأيته يذكرك بالله؟ أي حديث صحيح؟ هذا حديث سبعة يظلهم الله، وكانت تكلمنا عن الشاب، تكلمنا عن الشاب، والسؤال المطروح هو: ما معنى نشأ في طاعة الله؟ نشأ في طاعة الله، طاعة الله أعظم العطايا، أجل الهبات، أصغى ما يوهب العبد أن يكون طائعا لله. فإذا كان الإنسان في سني شبابه عصمه الله من الكبائر وحفظه من الصغائر وألزمه أبواب الطاعة ودله على القربات التي تقرب بها إلى ربه، نبت في قلبه الإيمان فهو يحب الله ويرجوه ويخافه، ونبت في قلبه محبة النبي صلى الله عليه وسلم فهو يحبه ويطيعه فيما أمر ويصدقه فيما أخبر وينتهي عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر. يحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يحب جماعة المسلمين عموما، يحب ولاة أمره، يحب العلماء، يحب العامة، يحب الناس، يحسن للخلق، كثير الذكر لله، يعقد أنامله بالتسبيح، يقرأ القرآن، يتصدق، يبر والديه في المقام الأول. كل هذا مما يسمى طاعة، مما يسمى تقوى، إذا نشأ العبد عليه مجتنبا الكبائر والصغائر وأكثر الصغائر فقد فاز. تبقى مسألة إذا أذنت، وهي قضية: لو أن إنسانا له أعمال صالحة كبرى، لكن في باب نفس الوقت شاب له كبائر يأتيها عياذا بالله، لكن مثلا إذا جاء في رمضان لا يكاد يفرط في صلاة جماعة وأضرابها، يعني وآخر قد لا يكون في الطاعات مثله، يعني أقل، يعني يكتفي بالصلاة بالصيام أشياء يسيرة جدا لكن ليس له كبائر، فأيهما أفضل؟ الثاني أولى وأفضل وأعلى منزلة. وقد سئل ابن عباس حضر هذه الأمة رضي الله تعالى عنهما عن هذا، فقال جوابا علميا، قال لا أعدل بالسلامة شيء، قال الله جل وعلا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، وهذه أنا استطردت فيها حتى يتحرر علميا هذا المعنى، لكن هذا المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم من حيث الجملة شاب نشأ في طاعة الله. رمضان أستاذنا القدير تعلم موطن عظيم للطاعة. قد يسألنا سائل، أنا الآن شاب يقول كيف أطيع الله؟ ابدأ أولا بالنية الصالحة، لابد أن يكون في القلب نية صالحة يطوى عليها العمل، فقد يقبض الإنسان قبل أن ينتهي رمضان، فعلى الأقل يلقى الله بنية صالحة إن حال الأجل بينه وبين العمل، هذا مهم. الأمر الثاني أن يأتي للأمور الشرعية التي أمر الله بها، يبدأ بالأعظم فلا يقدم على الصلوات شيء، ثم يأتي بالصيام لأنه الفريضة الأولى في الشهر، ثم يأتي لقيام الليل صلاة التراويح أو في آخر الليل، ثم يأتي لأعمال أخرى تتعلق بالآخرين كبر الوالدين. قد يقول أنا شاب سيأتي هذا الصدقة، ما الذي تدلني علي؟ أنت أعلم أدرى بمكان بمواطن القوة في نفسك، فما تستطيع أن تحسنه تتقنه تجيده قم به على الوجه الأكمل، المهم النية السريرة أن تريد بذلك وجه الله. نعم. أخونا أبو غادة من جدة، أخوي أبو غادة تفضل. تفضل أخوي أبو غادة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ معي الشيخ الآن؟ يسمعك الشيخ، تفضل أخوي أبو غادة. السلام عليكم شيخ. حياك الله أخي الكريم. الله كيف الحال؟ طيب الحمد لله بخير وعافية. نشهد الله أن نحبك في الله يا شيخ. حبكم الله وأجلكم. عندي سؤال بسيط شيخ، في سورة المائدة الآية الكريمة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. تكرار التقوى هنا في هذه الآية ما أعرف إيش المعنى فيه المقصود. نعم أبشر. شكرا لك، شكرا لك أخوي أبو غادة، شكرا لك. الآية في سورة المائدة. الآية في سورة المائدة وهي سورة مدنية، والجناح معناه رفع الإثم، والمراد من التكرير هنا على أقوال عند العلماء، حاول ابن العربي رحمه الله في الجامع الأحكام القرآنية تقريبا، لكن المقصود منها أن بعض الأمور كانت محرمة، جاءت محرمة بعد أن كان مسكوتا عنها مثل الخمر ومثل الميتة. فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآيات التي تحرم الخمر وتحرم الميتة وأضرابها مما حرمه الله شق ذلك عليه، فالله جل وعلا يخبر أن ما قد سلف وقد كان ولم يكن زمن تكليف بالنسبة لكم، ولم يأتي شرع ولم يأتكم دليل منا يحرمه، فما سلف لا إثم فيه ولا حرج، بما أورثتم ذلك بالإيمان. لكن ما السبيل حتى ينتفي الحرج بالكلية؟ الزيادة في التقوى حتى يصلوا وختمها بالإحسان، يصل إلى درجة الإحسان مرتبة عالية. فدرجة الإحسان إذا بلغتموها أنستكم ما قد يقع في القلب من حرج على تلك الأيام التي سلفت يوم كنتم تشربون الخمر وبعض ما حرم الله. جزاك الله خير. لعلنا كثر من مشاهدينا ومتابعي هذا البرنامج هم من الشباب، وخاصة أنها تبث من خلال قناة فور شباب. السؤال المطروح هو هل هناك تعارض بين أن ينشأ الشاب في طاعة الله وأن يعيش حياة الشباب ورفاهية الشباب وعنفوان الشباب؟ أبدا لا يوجد تعارض، بل هذا التعارض موجود في أذهان من جهل الشرع. ربنا يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الشباب منهم الذين أدركوه وهو شباب، مثل عبد الله بن عباس، مثل أسامة بن زيد، مثل عبد الله بن عمر، هؤلاء رضي الله تعالى عنهم أجمعين عاشوا حياة الشباب حقا. لا يوجد أبدا تعارض. قلت قبل قليل هي القضية نية وتمسك بالإسلام ظاهرا وباطنا، لكن ينبغي على الآباء أن يفقهوا هذا، على المربين، على العلماء، على الدعاة، أن يفقهوا هذا جيدا. تورد أن عمر، وهذه لها لفظة في الشرق قد أكون يعني ذهبت مني الآن، يعني ما يسمى الآن بالغطيس، أنه يضع الإنسان رأس إنسان في وجه إنسان في الماء قليلا حتى لا يتنفس ثم يرفعه، كان عمر يفعله مع ابن عباس ومع بعض الشباب من الصحابة، وهو أمير المؤمنين يوم ذاك. هذا في رحلة الحج، الهدف يا شيخ، أي الهدف حتى يبين لهم أن لا يعيش الإنسان حياته، من لم يعيش حياته سيرجع إلى الوراء، إذا كبر سيعود إليها، لكن كيف تعيشها؟ أن تعرف القوة منك، والمهم أن تلبس لكل حال لبوسها. وكنت جليس قعقاع ابن شور، ولا يشقى بقعقاع جليس، ضحوك السن إن نطقوا بخير، وعند الشر مطراق عبوس. والمهم أن تكون في المحراب والمنبر والمسجد بحالة، مع أولادك مع إخوانك بحالة، في سفرك مع أقرانك بحالة، بحالة فيما تقول وتفعل ظاهريا، لكن في قلبك منطوين القلب على إجلال الله. لا تأتي كبيرة، لا تأتي صغيرة، لا تأتي معصية، لكن من حقك أن تعنى بنفسك. وإما يستطرف إنسان إن أذنت في هذا، تسمع بمقامات الحريري، يعني الأخوة اللي يسمعون بهذا، وله كتاب شهير اسمه ملحة الإعراب، إمام من الأئمة في اللغة والأدب. هذا الرجل كان لا يعنى بنفسه، لا يعنى بنفسه البتة، وكان مبتلى رحمة الله عليه، وتوفي عام 516، مبتلى بنزع لحيته، فإذا جلس يعبث بلحيته وينزعها. فكان الأمير ابن المتوكل يحبه ويجله ويسمع منه، فكان لا يتجاسر أن ينتف لحيته أمام الأمير، لأن الأمير كان يبغض هذا وينهاه. فذات يوم قال قولا جميلا ممتعا فأعجب الأمير، فقال له يا أبا محمد، قال نعم، قال سلني حاجتك، سلني شيئا أقطعك إياه، أقطعك تعلم يعني أرض، مزرعة، بيت، منزل، إقطاعية يعني. فقال أقطعني لحيتي، يعني لا أريد أكثر من أن تتركني أعبث بلحيتي. هذا يدلك يعني على غرابة يعني في المنحة، العلم الذي ساد فيه، والأمر الثاني، ولهذا يقال أن سافر إليه يريد أن يستملي منه، يأخذ عنه علما. فلما رآه في ثيابه الرثة وعبثه بلحيته كأنه ما تأكد أنه هو، فأخذ يطوف حوله يعني يتردد يسأل هل أنت الحريري أو لا، فكان الحريرية فطن لها، فقال له ما أنت أول سار غره قمر، ورائد أعجبته خضرة الدمني، فابحث لنفسك غيري، إنني رجل مثل المعيدي، تسمع بي فاسمع بي ولا ترني، يعني لا يحسن أن تراني. المقصود هذا مثال في علمه جليل، لكنه في ثيابه غير حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه نظيفا، قال إن الله جميل يحب الجمال، كان له صلى الله عليه وسلم ثوب يلبسه يتجمل به للوفود صلى الله عليه وسلم. أخونا زكريا من مكة، وأظنه صديق البرنامج، أخوي زكريا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ؟ يسمعك الشيخ، تفضل أخوي زكريا. السلام عليكم. كلمنا عن طريق التليفون زكريا لو سمحت. السلام عليكم. السلام، حياك الله أخ زكريا. كيف الحال الشيخ؟ الله يبقيك. أحبك في الله الشيخ. أحبك الله وأجلك. لازم إنسانة بالدعاء، بارك الله فيك. كذلك الله المستعان. أبغى في السر الآية هذه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الله جل وعلا تكفل لأهل تقواه بالرزق من حيث لا يحتسبون، وبالأمن مما يخافون، وبالنجاح مما يحذرون. وقال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، لا شيء ينجي يا أخي مثل تقوى الله. الله جل وعلا لا يرحم إلا أهلها، ولا يقبل إلا غيرها. ولما ذكر الرداء واللباس قال لباسا يواري سوآتكم وريشا، ثم قال ولباس التقوى ذلك خير، فلا يوجد شيء أعظم من تقوى الله. فإن كنت في هم أو غم أو كرب، فإن التزامك بتقوى الله جل وعلا وخشيتك منه، وعدم تعديك ما أمر به إلى ما نهى عنه، هذا الذي يكون بسببه المخرج والمنجأ. لكن النفوس إذا ضاقت واتكلت على غير ربها، لزمت أو بحثت عن طرائق لا تغني من جوع، تظن أنها أقرب إلى تحصيل المقصود ورفع الضر وإزالة الكرب وإزالة الكرب، وهذا بعيد. وإنما تزال الكروب وتفرج الهموم بتقوى الله، كما قال ربنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. جعلنا الله وإياك والمسلمين من أهل تقوى. شكرا لك أخوي زكريا. معنا زكريا؟ عندي سؤال. أيوة. تفضل أعطينا سؤالك الثاني زكريا. طيب السؤال الثاني ما الفرق الشيخ معايا؟ معك الشيخ صالح، ما الفرق بين اللحد والشق؟ هذا يكون في القبور. يقول ما الفرق بين القبر اللحد والشق يا شيخ؟ نعم، هذا في القبور. اللحد يكون في جانب الأرض وهو ما يصنع عندنا في المدينة، والشق يكون مباشرة إلى الأرض ويغطى كما يصنع عندكم في مقابر المعلاة في مكة. هذا الشق وهذا اللحد، لأن اللحد هو الميل، يحفر القبر ثم في شق من قبلة القبر يحفر حفر أخرى يوضع فيها الميت، ثم يوضع تراب يسير خلف ظهره حتى لا يسقط، ثم ينصب اللبن عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم حفر له لحدا. أحيانا الأرض لا تعين، مثل أرض جبلية مثل مكة، فيعمد الناس إلى الشق، والكل جائز، لكن اللحد أفضل والعلم عند الله. رجل معلق قلبه بالمساجد، الإطلالة البلاغية في هذا النص من هذا الحديث العظيم، وقد أوتي جامع الكلم صلى الله عليه وسلم، ما الذي يعلق في المساجد؟ القناديل. والقناديل جزء من المسجد لا تفارقه، فهؤلاء أقوام من الله عليهم، لهم أجساد ولهم حوائج يخرجون إليها، هم زوجة، لهم أولاد، لهم متاجر، لهم أماكن، لهم عمل، لهم مزارع، لهم أرض يحرثونها، يخرجون إليها. وإن خرجوا بأجسادهم كأنهم تركوا قلوبهم معلقة في المساجد، فهو يفرح بالساعة التي يفتح فيها المسجد ويتقطع قلبه إذا خرج من المسجد، ولا بد له أن يخرج. فهذا معنى رجل قلبه معلق بالمساجد. ما الذي يؤدى في المساجد؟ الصلاة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. يقول عثمان في يوم كربه قبل أن يحرق الدار، قال إن أحسن أعمالكم الصلاة، يعني صلي وراء بر وراء فاجر، لا تترك الصلاة، زمن فتنة زمن أمن صلي، لا تترك الصلاة. فرجل قلبه معلق بالمساجد، ليس على الأرض بيوت أطهر من بيوت الله، لم يجعل الله لأحد سلطانا عليها، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقولون إن صحت الرواية إن الرشيد الخليفة العباسية المعروفة أقسم على أحد جواريها وزوجاتها لا تبيت في ملكه، هو أمير المؤمنين ورقعة البلاد واسعة، فيقولون إنه بعث إلى أبي يوسف أو إلى غيره من فقهاء زمانه فقال له يا أمير المؤمنين قل لها تبيت في المسجد فإنه لا سلطان لك على المسجد، فإن الله يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فهو بيت الله سبحانه وتعالى. بيت الله. أخوي محمد من حفر الباطن. أخوي محمد من حفر الباطن، تفضل أخوي محمد. يبدو أن الاتصال انقطع. رجل واجه موقف عظيم، تعرض لفتنة عظيمة جدا، وهو أنه دعي من قبل امرأة ذات منصب وجمال، فمنصب وجمال، ولكنه قال إني أخاف الله. خوف من الله أعظم منازل الصالحين. ما يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، يقول أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. وقد علق الله جل وعلا أعظم العطايا وأجزل الهبات على الخوف منه، ولا يكون خوفا من الله حتى يكون هناك علم به جل وعلا. ولهذا قيل من كان بالله يعرف كان من الله أخوف، يخاف قبل أن يتهم مسلما في عرضه، يخاف قبل أن يكذب في قوله، يخاف قبل أن يسفك دما حراما، يخاف قبل أن يسرق مالا، يخاف قبل كل معصية. أما الحديث فقال صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة، هذه نكرة، جاء وصفها ذات منصب وجمال، بمنصبها تحميه وبجمالها تغريه، وأي شيء يريد الرجل أعظم من هذا؟ أن يتلذذ في حماية وإغراء، فالدافع عظيم إلى أبعد درجة، لكنه قوبل هذا الدافع بمانع أعظم وأجل، وهو أن الله برحمته وفضله وإحسانه عليه جعل في قلبه الخوف منه. فقال، قال بعض العلماء قد لا يكون قالها بلسان المقام، لكن في قلبه يؤدب نفسه، فقال: إني أخاف الله. وقد يكون، وهذا ظاهر، أن يكون قالها لها: إني أخاف الله. ومن خاف الله في الدنيا أمن العقاب في الآخرة. الظاهر أنه قالها لتلك المرأة، قالها لتلك المرأة، هذا قول العلماء وقول بعض العلماء. نعم، ذكرهم من المنقب. طيب إذن يا شيخ، أخونا علي من الإمارات. أخونا علي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا نشهد الله على حب الشيخ فتاة. حبك الله وأجلك الله. وأسأل الله علي العظيم أن يجمعنا في الدنيا والآخرة. آمين. الشيخ، سؤالي في آية سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في الزجاج. أنا أريد شرح الآية هذه، تفسيرها. وتفسير الآية: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. أريد معرفة النور الشيخ، يعني الله نور، وكلامه نور، وكتابه نور، ورسوله نور، ودينه نور، ولا قوام لهداية أحد إلا بنوره. ثم قال: مثل نوره، دينه، رحمته، وحيه. مثل نوره كمشكاة، المشكاة الكوة التي في الجدار، فيها أي هذه الكوة مصباح، مصباح معروف. المصباح أي الفتيلة في زجاجة، فالزجاجة قابعة على الفتيلة. هذه الزجاجة، هذه الفتيلة، الأصل أنها توقد بزيت، كانوا يوقدون بالزيت. هذا الزيت من صفائه ونقائه يكاد يضيء دون أن تمسه النار، فكيف لو مسته النار؟ فالمقصود بالفتيلة الفطرة التي في قلوب الناس من معرفة الله، والمقصود بالنار العلم والدين والحياة التي يبعثها الله في قلب من يحب، فإن الله لا يعطي الدين إلا لمن يحب. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، كما قلنا نور على نور. ثم قال الله: يهدي الله لنوره من يشاء. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: والله لن يصلوا إلى غير الله، والله لن يصلوا إلى شيء بغير الله، فكيف يوصلوا إلى الله بغير الله؟ والله لن يصلوا إلى شيء، يعني يأملونه، بغير الله، فكيف يوصل إلى الله إلا بالله؟ فلا يوصل إلى الله إلا بالله. إياك نعبد وإياك نستعين. أما قوله جل وعلا: والذين كفروا أعمالهم، هذا ما يسمى عند النحاة بدل اشتمال، أي أعمال الذين كفروا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، فالسراب معروف يظهر للرائي على أنه ماء، فإذا دنا منه واقترب واقترب لم يجده شيئا، كما قال الله: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. شدة العطش تورث نوعا من الخبال وعدم إتقان للأمور، فقال الله جل وعلا: يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه، أي وصل هذا الظامئ إلى ذلك السراب، لم يجده شيئا، وإنما هو شيء يبرق، ووجد الله عند هذا يوم القيامة فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. ثم ذكر مثلا آخر، قال: أو كظلمات في بحر لجي، لأن العياذ بالله، إن لم يكن نور ماذا سيكون؟ سيكون ظلمة. إن لم يكن حق ماذا سيكون؟ سيكون باطل. وإن لم يكن هداية ماذا سيكون؟ سيكون ضلالة. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ظلمة بحر وظلمة سحاب وظلمة وقت، إذا أخرج يده لم يكد يراها، لم يقول الله إنها لا ترى، ترى، لكن ترى بالمشقة، لم يكد يراها، وهذا أبلغ في التأثير، لم يكد يراها. ثم قال الله رد آخر الآية على أولها، قال ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لما ما له من نور؟ لأنه لا أحد يملك النور فيهبه إلا الله، ولهذا قال في الأول الله نور السماوات والأرض والعلم عند الله. أختنا أريج من الطائف، تفضل يا أخت أريج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ صالح معي؟ يسمعك الشيخ صالح. السلام عليكم شيخ. حياك الله أختي. يا شيخ أنا عضو في موقع الوسخون. ألو معك. وصلتك الرسالة من أستاذ عطلة؟ حاليا موقع الراسخون له بابه الآخر، يعني هذا برنامج عام. لا يا شيخ أنا كنت أستفسر عن أنا الفتاة التي أبلغ 17 من عمري. طيب أي شيء شخصي يا أختي ممكن تبعثيه برسالة للمشرف على الموقع، وأبشري سيصل إليه بإذن الله. يا شيخ طيب ممكن سؤال؟ نعم. أنا أحاول كل يعني كل ما حاولت أقرب من الله أحس من نفسي أنها ترد يعني. هذه لعلها وساوس الشيطان ونزغات، نسأل الله أن يثبتك ويدلك عليه ويقربك منه. شكرا يا أختي. شيخ قال إني أخاف الله أمام هذا الموقف العظيم. نعم طبعا نرجع لقضية تكلمنا إيمانيا، لا بد من الأخذ بالأسباب، والعاقل لا يعرض نفسه للفتن، لكن من تعرض للفتن دون أن يطلبها ثم كتب الله له الثبات هذا معدود في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه. أول ما نستسقيه من حديث النبوي مبارك كهذا أن نحرص على أن نجعل في أنفسنا حقا مخافة الله، حتى إذا جاءت الفتنة يوجد عمل قلبي يواجهها. لكن هذا العبد لو لم يكن يعرف الله ما خافه، فهو وطن نفسه عاش عمره قضى أيامه على معرفة بالله، على المعرفة بالله، فلما جاءت الفتنة مقبلة متوشحة رداء الإغراء والحماية ردها. هناك خط دفاع. خط دفاع وجد في قلبه مخافة الله، ولهذا يعني قد يبالغ الإنسان أحيانا في التحلي بالظاهر، وهذا وإن كان حسنا لكنه ليس المقصود الأول، ليس المقصود الأول، وإنما يعني العبرة كل العبرة على أعمال القلوب، على معرفة علام الغيوب، على الخوف من الله. وقد يقع من ظاهره حسن وينجو من ظاهره غير ذلك، فالمهم الغاية القصوى التي تبذل فيها السعي يبذل فيها الجد الجد والجد، وما يتوسل به الإنسان إلى ربه أن يحرص على أن يكون عارفا بالله جل وعلا. نحن في هذا البرنامج نحاول أن نسمو بأرواحنا بأنفسنا، كيف تخاف الله، كيف تحب، كيف تجله، أسأل الله أن يوفقنا لذلك. بارك الله فيك شيخ. أخيرا أخي الشاب، تأمل حجمك وقوتك وحيلتك أمام عظيم مخلوقات الله، فهل سيبقى في قلبك حب لغيره؟ وهل سيتعلق قلبك حبا وعشقا وخوفا وأملا بسواه؟ وقل إلهي إلهي ما سألت سواك عونا، فحسبي العون من رب قدير. إلهي ما سألت سواك هديا، فحسبي الهدي من رب بصير. إلهي ما سألت سواك عفوا، فحسبي العفو من رب غفور. إذا لم أستعن بك يا إلهي، فمن عوني سواك ومن نصيري. لقاؤنا يتجدد بكم أيها المشاهدون الكرام، ومع برنامج السائحين لنسيحة نحو روضة ومعنى آخر لنسمو بأرواحنا. نلتقيكم في الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.